بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتاب الصلاة: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث رواه مالك، الإمام مالك في الموطأ، والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين، ولو طرق أخرى وشواهد تنظر في الترميم والترهيم والتلخيص الحديث. بالنسبة لدرجة الحديث أنه حديث صحيح. الصلوات الخمسة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. الصلوات الخمسة حكمها أنها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وهذا مجمع عليه كما في بداية المجتهد ومراتب الإجماع والمغني والشارع الكبير مع الإنصاف ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فغير المسلم وهو الكافر لا يلزم بها حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه بالإجماع، كما في كتاب المحلة كتاب الزكاة والمغني ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح العمدة له. إذن الكافر لا يلزم بالصلاة في حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم بعد ذلك بإجماع العلماء، لكن يحاسب على تركها في الآخرة إن مات على ذلك. في قوله تعالى: المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وغير البالغ وهو الصغير، وكذلك غير العاقل وهو المجنون والمعتوه ومن يشبههما، نيب عليهم أداؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد حسن، وقد صححه ابن حبان والحاكم ورفقه الذهبي، وله شواهد كثيرة تنظر في المجمع الزوائد ونصب الراية. إذا المجنون هو الصغير الذي لم يبلغ، والمعتوه المجنون مختل العقل، والمعتوه مختل التصرف. اللي ما يحسن التصرف يسمى معتوه، والذي يعني يكون في خلل في عقله يسمى مجنون. فهؤلاء لا يجب عليهم أداء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. فهؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم، ولا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك بالإجماع، لا يجب عليهم قضاؤها بالإجماع. وإن كان هناك خلاف في السن الذي تجب على الصغير فيه الصلاة، فقد ذهب بعضهم إلى أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا. انظر المغني وشرح العمدة، وفي المجنون خلاف شاذ ينظر فيه الإنصاف للحجاوي. لكن يستحب أمر الصغير بها إذا بلغ سبعا، ويجب عليه وعلى وليه إجباره على أدائها إذا بلغ عشرا، يتعود عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن أو قريب منه، ولو طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة تنظر في المسند والتلخيص الحديث. نعم. أما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات. إذا كان الإنسان مغمى عليه في حالة إغماء أو في حالة غياب العقل حقه، ما يلزم بالصلاة ولا يؤمر بقضائها. نعم. على الصحيح قياسا على المجنون، قياسا على المجنون، لأن كل منهما فاقد لعقله فاقدا كاملا، ولذلك لا يجعل. هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وابن مالك النافع عنه أنه أغمي عليه فلم يقض الصلاة، وهذا قول الجمهور. هو ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي وغيرهما ورجحه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال الأصل عدم القضاء إذا خرج الوقت، لكن إذا احتاطه ثلاثة أيام يقضيها وينظر الموطأ والمغني والمجهور ونفع العبير من دروس الجامع الكبير. وهذا أجل كلهم كلها فيها بيان الكلام ده، إنه يقاس المغمى عليه على المجنون فلا يقضي الصلاة مثلا وعليك السلام عليكم ورحمة. ممكن أسألك سؤال فقهي أو شيء؟ إذا في إذا عرفت أجاوب طريقة خلاص. نعم، أما المغمى عليه فلا يجب على القضاء وانتهينا منه، لأن كل منهما هو وقيس على المغمى عليه وقيس على المجنون، لأن كل منهما هو أخذ عقله فقدا كاملا. ومثله من استعمل دواء يزيل العقل للحاجة، استعمل دواء للحاجة وأزال عقله كالبني عند إجراء عملية جراحية ونحو ذلك، فإن مثل هؤلاء يكون عقله زائل أو فاقد عقله في هذه الفترة فقدا كاملا، فيقاس على المجنون وعلى المغمى عليه. أما من زال عقله بمحرم كمسكر أو استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة فيجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته لأنه غير معذور، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، يعني ما فيه خلاف إذا كان هو يتعمد يعني شراب محرم من غير حاجة ونحو ذلك. بعد ذلك قال ما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه يجب على الطبيب أن يؤخر البنج والعملية عن وقت الصلاة أو حتى يؤدي المريض الصلاة إذا كان يمكنه ذلك من غير ضرر على المريض. ممكن هذا من موفتا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما، وهذا كله مجمعون عليه كما سبق في أول حديث. ثم قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وهو معذور من أجل الجهل. نعم، وإن جحدها عنادا كفر، وهذا مجمع عليه أيضا. نعم، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، لا يحل تأخير الصلاة عن وقت وجوبها، فلا يجوز تأخير الصلاة المفروض عن الوقت الذي يجب أداؤها فيه، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم، وهذا مجمع عليه، يعني ضمح الإجماع. نعم، كما في مرات الإجماع لابن حزم وإجماع فتاوى شيخ الإسلام والفروع لابن مفلح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من صاحبها ولا يسقط عنه اسم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين. يقول الشارح الشيخ محمد قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في فقه العبادات إن كلامي على تأخير الصلاة الوقت وإن لم يكن له عذر في صلاته إن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة، لذلك قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا واضح إنه إذا كان أخر حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تصح، لو صلى ما تنفع، والشيخ العثيمين زاد قال لو صلى ألف مرة ما تفيد ولا تنفع. نعم، هذا الحكم يشمل الخائف والمريض والمسافر ومن كان مشتغلا بشغل أو صناعة، فيجب على كل منهم أداء الصلاة في وقتها بحسب حاله، فيأتي من شروطها وأركانها وواجباتها بما يستطيع وهو يسقط عنه ما لا يستطيعه منها من هذه الشروط. قد استثنى بعض أهل العلم من هذا حال شدة القتال التي لا يستطيع فيها المسلم الصلاة التي حتى بقلبه يظهر في فتاوى الشيخ الزاوي التيمية والشرع الممتع للشيخ العثيمين إلى آخره. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، رواه مسلم، وهذا مجمع عليه، يعني هذا محل إجماع، يعني الكلام ده كله يعني شيء ما أجمعوا عليه ما فيه. نعم، أما قوله إلا لناوي جمعها أو مشتغلين بشرطها، قوله إلا لناوي جمعها فيجوز له تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وهذا في حق من يجوز له الجمع، فمن نوى منهم جمع التأخير جاز له تأخير الظهر إلى وقت العصر وجاز له تأخير المغرب إلى وقت العشاء. أو مشتغل بشرطها أنه يجوز لمن كان مشتغلا بتحصيل شرط من شروطها كالطهارة مثلا يريد أن يتوضأ وفي طريقة يستخرج ماء من بئر أو يجيبه من حتة قريبة ونحو ذلك فهذا شرط من شروطها. أو مثلا إنسان ما عنده حاجة يستر بها عورته فيبحث عن ثوب ويجي يمشي إلى قرية أو كرم هذا طهارة العرض غير ما تأخير الصلاة إلى أن يتم هذا الشرط. ولو خرج وقت الصلاة كالعريان يشتغل بخياطة الثوب ليس عنده سواه ولن يفرغ من خياطته إلا بعد خروج وقت الصلاة. هل هؤلاء الذي يطلب الماء والذي يطلب الثوب هل لو أخروها لأنه عشان مشتغلين بشروطها وأخروها إلى خروج وقت هذا هل كان صحيح؟ لا على حسب كلام القدامى. لكن الصواب أن هذا قول بعض أهل العلم من أفراد العلماء ولكن قول الجمهور أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو لشرط من شروطها. وحتى لو ناوي جمعها ونحو ذلك أو اشتغل بشرطها فهذا ما يجوز تأخيرها عن وقتها ولو يعني لشرط من شروطها. حتى وشيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا قبل خلاف من قال فيه فقال كما في مجموع الفتاوى معلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض أي الركوع والسجود والقراءة وغيرهما. إنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجد له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل بل ذلك هو الفرض الواجب عليه أن يتيمم ويصلي ولو غلب على ظن أنه يجد الماء بعد انقضاء وقت الصلاة يعني وقت يفوت. نعم بل ذلك هو الفرض. وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر يعني إذا استحل التأخير عن وقت الصلاة ذلك يؤديها فيما بعد هذا ما يجوز له يكفر قال من أريب. ومعلوم أنه إذا علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه حسب الإمكان يصلي في الوقت. نعم. وأما قول بعض أصحابنا أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لنوي جمعها ومستغل بشرائطة فهذا لم يقوله قبله أحد من الأصحاب بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا أشك فيه. لا ريب أنه ليس على عمومه إطلاق إجماع المسلمين وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل فأزوها معرفة كما إذا أمكن الواصل إلى البير أن يصنع حبلا يستقي به ولا يفرغ إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط له صوما أو يفرغ لا يفرغ إلا بعد الوقت. ونحو هذه الصور. ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيره. وما أظنه يوافق إلا بعض أصحاب الشافعي ومن قال ذلك هو محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقته ما يبيحها كله. كان سنة إن شاء الله كذلك العريان لو أمكن أن يذهب إلى قرية يشتري له ثوبا وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لم يجوز له التأخير بلا نزاع. والأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة ولا يتعلمه حتى يخرج الوقت كان عليه أن يصلي في الوقت على حسب حاله لأن كل هذا الكلام معتمد على قول تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان ولم ينفوت. كذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجوز لها أن تؤخر الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت بل تصلي في الوقت بحسب حالها. ويظهر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن رجب. نعم. إذن جمهور أهل العلم على أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها لا لشرطها ولا لغير شرطها لأي سبب ما يخرج لأنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل الاتيان بشرط من شروطها بل إذا خالف خروج الوقت صلى على حسب حاله. وهذا هو القول الصحيح، وقد أمر الله تعالى من لم يجد الماء بالتيمم بقوله لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر بالتيمم لأداء الصلاة في وقتها ولم يبح تأخيرها عن وقتها من أجل التطهير بالماء أو تطهر بالماء. اختلف الفقهاء في مسألتين لهما صلة بهذه المسألة، وهما إذا فرط في الوضوء أو الغسل حتى ضاق وقت الصلاة فهل يتطهر بالماء ولو فات الوقت أو يصلي بالتيمم. في مسألة الثانية إذا قام من النوم أو تذكر الصلاة في آخر وقتها فضاق الوقت عن وضوء أو الغسل، والأغرب في هذه المسألة أنه يلزمه التطهر المسألة التي قبلها قريبة منها، وينظر مجموع الفتاوى والاختيارات الفقهية والإنصاف ومنار السبيل لإبراهيم لبويان وحاشية الروض المبع للبهوتي. بعدين قال أولا طيب على الصلاة في وقتها ولم يبح تأخيرها عن وقتها من أجل التطهر بالماء، وهو ظاهر السنة وظاهر عمل الصحابة، بل هو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا إجماع من سلف الأمة في حق المسافر، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه أخروا الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها ليتطهروا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر لرد السلام كما في الحديث الذي رواه البخاري لئلا يفوت وقت هذه السنة، فكيف بالفريضة؟ ثبت عن ابن عمر أنه تيمم وهو قريب من المدينة وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعيد الصلاة. رواه البخاري تعليقا وصل عبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح، وينظر كلام شيخ الإسلام المذكور قبل التعليقين وتنظر المراجع المذكورة بعد. نعم. وبقية شروط الصلاة مقيسة على الوضوء، يعني على الطهارة على ستر العورة، فما ينتظر أي شرط، أي شرط يقتضي أن الصلاة ما يصلي إلا بعد خروج وقتها يخليه يعني يصلي بحسب حاله. فإن تركها تهاونا بها استتيب، إذا ترك الصلاة تهاونا بالصلاة يستتاب ثلاثا، فمن ترك الصلاة كسلا وعدم اهتمام بشأنها مع إقراره بفرضيتها فإن ولي الأمر أو نائبه يطلب منه أن يتوب من معصية ترك الصلاة ويكرر هذا الطلب ثلاث مرات، فيقول قد ذهب جمهور السلف وحكاه بعض الحفاظ إجماع من الصحابة إلى أنه من ترك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر مرتد، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولأحاديث أخرى وقد لأحاديث أخرى أيضا. وقال بعضهم تكرر هذه الاستتابة في ثلاثة أيام، وأن بعض الناس قالوا تكرر الاستتابة ثلاثة أيام من ولي الأمر، فيقول له تب إلى الله وصلي وإلا قتلناك. والدليل على هذه الاستتابة ما روي عن عمر أنه ذكر رجل استأذى فقير فقال فقتل، فقال فلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم ضريفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، ثم قال اللهم إني لم أحضر ولم أأمر ولم أرضى إذا إذ بلغني. كان هذه الرواية رواه الإمام مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد والطحاوي في الشرح، هنا ضعيف يظهر التلخيص والإرواء، وعبد الرزاق رواه أيضا سعيد والطحاوي بإسناد صحيح في آخره قال عمر من شأن المرتدين كنت أعرض عليهم الدخول في الباب الذي خرجوا منه، إذا فعلوا وإلا استودعتهم السجن، ولعله أراد سجنهم لعلهم يرجعون، فإن رجعوا إلا قتلهم ليوافق ما ورد في السنة من الأمر بقتله. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه استتاب الذين ألهوه ثلاثة أيام ثم أحرقهم لما لم يرجعوا. الحسن والحافظ في الفتح كتاب استتاب المرتدين وذكر أحاديث وآثارا فيها الأمر بالاستتاب المرتدين وينظرن إلى الظلمة. إذن يستتاب إذا كان ترك الصلاة عامدا متعمدا من غير جحود لها يجب أن يستتاب، ويكون كافرا مرتدا عن الإسلام في مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أما مذهب الأئمة الثلاثة إلا إذا جحد حتى يكون. فإن تاب وإلا قتل لردته، لأن إصراره على ترك الصلاة حتى يقتل دليل على إنكاره لفرضيتها، كونه يقول أقر بالصلاة وهو لا يؤديها وليس هناك مانع يمنعه وعرض على السيف ولو أنا أقتلك سنقتلك إذا ما تبت إلى الله وصليت، هذا دليل على أن إقراره غير صحيح، هو غير مقر لأنه لو كان موقر ما يصل إلى هذا الحد يتركها إلى هذا الحد. نعم. رجل أصاب جميع كما في الاختيارات فهم متأخرون فقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين، وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصلي على القتل، هذا لا يفعله أحد فقط. قال في الإنصاف بعد نقله لكلام شيخ الإسلام هذا قلت العقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا، فعلى المذهب حكمه حكم الكفار فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم فهو كالمرتد، وينظر لفروع لابن مفلح. وقال شيخ الاسلام ايضا في بعض الروايات قلت ومتى امتنع الرجل من الصلاه حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعله، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت به لسان الصحابه بالكفر هذا ودلت عليه النصوص الصريحه. نعم. فانتهوا الا قلت ان ارتدت الاصابه كذا. نعم. سيقصد على انكار فضيله باب الاذان، وانتهينا من باب الصلاه الاول وانتهينا الى باب شنو؟ الاذان.